لا تقولون بمن يقول إن الله عز وجل في السماء. هذه آية في كتاب الله. جزاك الله خير، أنا ما بعرف أنها آية في كتاب الله. هو يعني جزاك الله خير. ولا بنقول له شيء، شو بدنا نقول له؟ أنا بسأل ماذا تقول في من يقول الله في السماء، بتجي آية. ولا كأنه يعني حكى كلام جميل. نعم، حكى كلام جميل. طيب، إذا سألتك أنت أين الله، شو جوابك؟ إذا سألتني أين الله؟ أنا أقول لك بلا مكان. موجود بلا ولماذا مكان. لا تقول كما حسنت الآية جزاك الله خير، لماذا لا تقول كما قال رب العالمين؟ أنا أقول ليش؟ لأن الأسباب، لأنه لما واحد رجل يسألني أين الله؟ وأقول له في السماء، لأنه الأين هون تفيد المكان. تفيد المكان، هل الإفادة هي صحيحة؟ باللغة صحيحة. هي أخونا علي أقوى مني باللغة، يعلم شيخ ذلك. ما أقوى مني باللغة. الله يهديك، فيعني الله أنا يهديك. عم أسألك أنت، نعم، الآية تفيد المكان؟ الآية لا تفيد المكان. هلا قال تفيد المكان. الأين، بس الأين مش الآية. الله يهديك، أنت قلت الآن الآية تفيد المكان. شيخ ما هو قال الأين، عن الأين. الأين. الأين الأين الأين آه نعم، طيب. نقول الأين تفيد المكان. الآين تفيد المكان، نعم، والآية. والآية لا تفيد المكان. طيب، فإذا أنت أجبت بالآية عن الآين، بتكون على صواب ولا على خطأ؟ أنا بكون على خطأ إذا جبت، إذا الله بيسألني أين أكبر، الله. تأنى. الله يهديك، أنا تأنى في وداني إن الجواب. شاء الله. رقم تخالف الآية وبلك حاسس. لا أنا حددت معلش، لك السؤال مو الآن. صاحبك بغششك. لا لا لا لا لا مش كل مرة أنت تلقطها. لا، خلي يعني واحد واحد، احنا يعني تكلموا كما تشاءون. إحنا إن شاء الله. والله أنا عارف إن شاء الله شيخنا اخواننا، او بالذات اخونا ان شاء الله احسبه، لان انا ما بعرف له. احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني انه يريد الحق يعني. معلش، ان شاء الله عز وجل. ذلك ما نظنه. احنا بدنا ايش؟ يعني انه يكون الطريق الاقرب، احسن. ايوه الاقرب، الاقرب للوصول الى الحق. الله يبارك. اذا سالني سائل اين الله؟ نعم، بعيد السؤال. نعم. مشان يتمكن من السؤال. مشان يتمكن من الجواب شيخنا، معلش. اقول له الله بلا مكان. ما سألتك هل له مكان؟ ما هو إذا سألني أين الله أنا ما تسألت سألتك، شو جوابك؟ هذا جوابي. أنا سألتك سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ سؤال الرسول في حديث الجارية يعني؟ والله يعني يعني نعم، إحنا الآن لا نريد أن نخوض في حديث الجارية. أنا أريد أن أخوض في حديث الجارية. طيب، شو رأيك؟ نعم، شو رأيك تسمح؟ أريد أن أخوض في حديث الجارية. بدنا نسأل، أنا أريد أن أسألك في سؤال الرسول، أين نعم. الله؟ أيوة. فما هو جوابك؟ بلا مكان، ولا أخالف الحديث الصحيح. ليش؟ الله يهديك، نعم. الله يهديك.